بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على رسالة في الصفات الاختيارية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: والكلابية يقولون هو متصف بالصفات التي ليس له عليها قدرة ولا تكون بمشيئته، فأما ما يكون بمشيئته فإنه حادث، والرب تعالى لا تقوم به الحوادث. ويترجمون الصفات الاختيارية بمسألة حلول الحوادث فإنه الصواب مثل ما يسمون لعل الصواب، مثل ما ذكر الحاشية لعله الصواب أصوب ما يعني ذكر محمد رشاد سلم. ويسمون الصفات الاختيارية بمسألة حلول الحوادث فإنه إذا كلم موسى بن عمران بمشيئته وقدرته وناداه حين أتاه بقدرته ومشيئته كان ذلك النداء والكلام حادثا. قالوا: فلو اتصف الرب به لقامت به الحوادث. قالوا: ولو قامت به الحوادث لم يخلو منها، وما لم يخلو من الحوادث فهو حادث. قالوا: ولأن كونه قابلا لتلك الصفة إن كان من لوازم ذاته كان قابلا لها في الأزل. طبعا بالتصديق إيش إن كان وإن كانت إن كانت. قالوا: ولأن كونه قابلا لتلك الصفة إن كانت من لوازم ذاته كان قابلا لها في الأزل، فيلزم جواز وجودها في الأزل، والحوادث لا تكون في الأزل، فإن ذلك يقتضي وجود حوادث لا أول لها، وذلك محال لوجوه قد ذكرت في غير هذا الموضع. قالوا: وبذلك استدللنا على حدوث الأجسام، وبه عرفنا حدوث العالم، وبذلك أثبتنا وجود الصانع وصدق رسله، فلو قدحنا في ذلك لزم القدح في أصول الإيمان والتوحيد، وإن لم يكن من لوازم ذاته صار قابلا لها بعد أن لم يكن قابلا، فيكون قابلا لتلك القابلية فيلزم التسلسل الممتنع. هذا اللي في قال الاثنين يكون قابل لتلك الصفة. وإن لم يكن من لوازم ذاته صار قابلا لها بعد أن لم يكن قابلا، فيكون قابلا لتلك الصفة فيلزم التسلسل الممتنع. وقد بسطنا القول على عامة ما ذكروه في هذا الباب، وبينا فساده وتناقضه على وجه لا تبقى فيه شبهة لمن فهم هذا الباب. وفضلاؤهم متأخرون كالرازي والآمدي والطوسي والحلي وغيرهم معترفون بأنه ليس لهم حجة عقلية على نفي ذلك، بل ذكر الرازي وأتباعه أن هذا القول يلزم جميع الطوائف، ونصره في آخر كتبه كالمطالب العالية، وهو من أكبر كتبه الكلامية، وخالف بذلك قوله في أجل ما صنفه في الكلام، وهو كتابه الذي سماه نهاية العقول في دراية الأصول. ولما عرف فساد قول النفاة لم يعتمد على ذلك في مسألة القرآن، فإن عمدتهم في مسألة القرآن إذا قالوا لم يتكلم بمشيئته وقدرته قالوا لأن ذلك يستلزم حلول الحوادث، فلما عرف فساد هذا الأصل لم يعتمد على ذلك في مسألة القرآن، فإن عمدتهم عليه، بل استدل بإجماع مركب وهو دليل ضعيف إلى الغاية، لكن لم يكن عنده في نصر قول الكلابية غيره، وهذا مما يبين أنه وأمثاله تبين لهم فساد قول الكلابية. وكذلك الآمدي ذكر في أبكار الأفكار ما يبطل قولهم، وذكر أنه لا جواب عنه، وقد بسطت هذه الأمور في مواضع، وهذا معروف عند عامة العلماء. حتى الحلي بن المطهر ذكر في كتبه أن القول بنفي حلول الحوادث لا دليل عليه، فالمنازع جاهل بالعقل والشرع. وكذلك من قبل هؤلاء كأبي المعالي وذويه، إنما عمدتهم أن الكرامية قالوا ذلك وتناقضوا، فيبينون تناقض الكرامية، ويظنون أنهم إذا بينوا تناقض الكرامية وهم منازعوهم فقد فلجوا ولم يعلموا أن السلف وأئمة السنة والحديث، بل من قبل الكرامية من الطوائف لم يكن يلتفت إلى الكرامية وأمثالهم، بل تكلموا لعل اللي مثبت في الفتاوى لم تكن طوائف بل من قبل الكرامية من الطوائف لم تكن تلتفت إلى الكرامية وأمثالهم، بل تكلموا بذلك قبل أن يخلق الكرامية تخلق أيضا. فإن ابن كرام كان متأخرا بعد أحمد بن حنبل في زمن مسلم بن الحجاج وطبقته وأئمة السنة، والمتكلمون تكلموا بهذه قبل هؤلاء، وما زال السلف يقولون بموجب ذلك. لكن لما ظهرت الجهمية النفاة في أوائل المئة الثانية بين علماء المسلمين ضلالهم. هذا صواب ولا مو صواب؟ أكيد ما أثبت المحقق صحيح دقيق ندق بالفتاوى بدليل السطر اللي بعدها. لكن لما ظهرت الجهمية النفاة في أوائل المئة الثانية بين علماء المسلمين ضلالهم وخطأهم، ثم ظهرت محنة الجهمية في أوائل المئة الثالثة. يعني الأخوان اللي معهم مجموعة يعدلون الثانية مثل ما وامتحن العلماء الإمام أحمد وغيره، فجردوا الرد على الجهمية وكشف ضلالهم، حتى جرد الإمام أحمد الآيات التي في القرآن تدل على بطلان قولهم، وهي كثيرة جدا، بل الآيات التي تدل على الصفات الاختيارية التي يسمونها حلول الحوادث كثيرة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والكلابية يقولون هو متصف بالصفات التي ليست له عليها قدرة، التي ليس له عليها قدرة هي فسرت بالكلمة اللي بعدها، يعني أن هذه الصفات قديمة أزلية وليست إيش متعلقة إيش بمشيئته واختياره. قال: فأما ما يكون بمشيئته فإنه حادث. هم يعني قالوا: لو أثبتنا الصفات الفعلية الاختيارية لكان الله تعالى محلاً للحوادث، هكذا قالوا، والله نزه عن إيش عن حلول الحوادث. وسبق المرة بين فرح الطحاوية أن هذا المصطلح حلول الحوادث من الفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل، فإن أرادوا بقولهم أن الله تعالى ليس محل الحوادث أنه لا تحل في ذاته شيء من مخلوقاته فهذا صحيح، أنه يعني ينفى هذا عن الله تعالى. أما إن أرادوا نفي الصفات الاختيارية فهذا باطل، وهذا هو مرادهم، ونفي الصفات الفعلية الاختيارية بدعوى أن هذا إيش أن الله تعالى سيكون هذا محل للحوادث. قال: فإنه إذا كلم موسى بن عمران بمشيئته وقدرته وناداه حين أتاه بقدرته كان ذلك النداء والكلام حاتما. قالوا اللي هم طبعا الكرامية: فلو اتصف الرب به أي بالصفات الاختيارية لقامت به الحوادث. قالوا: ولو قامت به الحوادث لم يخلو منها، وما لم يخلو من الحوادث فهو حادث. ما لم يخلو اللي هو يعني يقول إذا لم يخلو الرب من الحوادث سيكون ماذا؟ حادث، سيكون حادثا. قالوا: ولأنه كان قابلا لتلك الصفة إن كانت من لوازم ذاته، كان قابلا لها في الأزل. يقول: هذه الصفة الآن مثل صفة المجيء والإتيان، إذا كان الله تعالى قابل لها الآن فهو قابل لها إيش في الأزل فيما إيش فيما مضى، فلا بد أن تكون صفة إيش فعلية ولا ذاتية؟ ذاتية. نعم، تكون صفة ذاتية قديمة. قال: فيلزم وجودها في الأزل، والحوادث لا تكون في الأزل. الحوادث يقولون إيش يعني يمتنع إيش معنى قولهم والحوادث لا تكون في الأزل، يعني إيش هو نفي ماذا؟ نفي دوام الحوادث. هم ينفون دوام الحوادث ولا يفرقون كما يفرق أهل السنة بين ماذا وماذا. أهل السنة يفرقون بين الجنس أو النوع وبين إيش الأفراد والأحاد. فجنس الحوادث كما لا يخفى عليكم لا أول لها، وأما الأفراد والأحاد فإيش فما من واحد إلا وله إيش إلا وله إيش ابتداء وله أول. لكن هذا كلامهم، لا يفرقون بين الجنس والأفراد. قالوا: والحوادث لا تكون في الأزل، فإن ذلك يقتضي وجود حوادث لا أول لها، وذلك محال لوجوه قد ذكرت في غير هذا الموضوع. قالوا والكلام للكلابية والأشاعرة: وبهذا استدللنا على حدوث الأجسام، وبه عرفنا حدوث العالم، وبذلك أثبتنا وجود الصانع وصدق رسله. يعني لحظة الآن حتى تكون مسألة واضحة، يعني هي هم قالوا الآن الدليل على إثبات حدوث العالم أن العالم لا ينفك عن إيش لا ينفك عن الصفات، فجعلوا الصفات التي يسميها المعتزلة الأعراض، والشاعر يسمونها إيش الحوادث. يعني ملاحظ الفرق بينهم، لأن المعتزلة يجعلون كل الصفات إيش يجعلونها أعراضا فنفوا إيش جميع الصفات. أما ابن كلاب قال: لا، الصفات الذاتية هي صفات وليست إيش وليست أعراضا، وإنما الصفات الفعلية هي ماذا؟ هي حوادث. فقال الله تعالى منزه الحوادث، وأراد بذلك أن ينفي الصفات إيش الفعلية الاختيارية. فالمقصود أن هؤلاء قالوا: لا يمكن أن نثبت حدوث العالم إلا بثبوت إيش الأعراض، فالأعراض حادثة. نعم، فحتى يسلم دليلهم في إثبات الله تعالى والصانع فإذا إيش يقول؟ لابد إيش أن الله تعالى إيش منزل عن ماذا؟ عن الحوادث. فهم يقول لا يمكن أن نثبت حدوث العالم وأن الله تعالى هو الصالح حتى ننفي إيش الصفات الاختيارية. لو قلنا أن الله تعالى يفعل باختيار مشيئته كان محل الحوادث، والحوادث هي من خصائص إيش؟ من خصائص إيش الأجسام. يقول لو كان جسما، هذا ذكر الشافعي الدر، يقول لو كان جسما لبطل دليل إثبات الصالح وإثبات الصفات والأفعال التي دل عليه السنة، وأن هذا يقدح في إيش الأصل الذي علمنا به صدق الرسول. طبعا هو إذا صار في طعن في إثبات الله تعالى هو الصانع، هكذا المسألة هي عندهم كذا متسلسلة، فإذا صار ثمة طعن في إثبات الله تعالى هو الصانع صار طعن في إيش إثبات إيش صدق الرسول. هذا كلام الشيخ بينا في الدرة الأول 306، وأيضا أشار له في السادس فتاوى السادس 34. طيب قال رحمه الله قال وإن لم يكن من لوازم ذاته صار قابلها بعد أن لم يكن قابلا، فيكون قابل لتلك الصفة فيلزم التسلسل المتلازم. يقول قلنا أن الله تعالى خصب بهذه الصفة الفعلية، فهذه الصفة الفعلية التي هي دوام الحوادث معنى أنها إيش يؤدي إلى ماذا؟ إلى إيش التسلسل إيش الممتنع. وهم بهذا أصلا لا يفرقوا بين التسلسل الممتنع الذي هو عند جميع العقلاء والتسلسل إيش الجائز. التسلسل الممتنع كما مر بنا هو إيش توالي عروض العلية والمعلولية إيش إلى نعم إلى ما لا نهاية، أو هو إيش عندما يقال مثلا بعبارة أن يقال مثلا أن هذا كان سبب في إيجاد هذا إلى ما لا نهاية. يعني لما نقول خلائق بني آدم ينتهون إلى من؟ إلى إيش؟ إلى أبي البشر آدم عليه السلام. فأبو البشر لا بد أن يكون له ماذا؟ لا بد أن يكون له صانع. نعم. ولا لو توالى عروض العلية والمعلولية إلى ما لا نهاية فهذا تسلسل إيش؟ ممتنع. أما التسلسل الجائز الذي سبق أن مر بكم في شرح التحويل ذكر الشيخ عدة مواطن، التسلسل الممكن هو ماذا؟ تسلسل إيش؟ هذا التسلسل يسمونه تسلسل الفاعلين أو تسلسل المؤثرين، لكن التسلسل الجائز هو ماذا؟ ما التسلسل الجائز؟ الشيخ هو ذكر عندك الآن التسلسل أو دوام الحوادث أو الحوادث لا تتناهى وهي ماذا؟ نعم هذا التسلسل الفاعلين هذا ممتنع. طيب الجائز؟ ما التسلسل الجائز؟ لا هذا المستقبل متفق بينه وبين ايش بين المتكلمين، يعني تسلسل نعم فتسلسل الحوادث في المستقبل هذا محل اتفاق بينه وبين المتكلمين، مثل نعيم الجنة اذا كذلك نعيم الجنة لا يفنى ولا يبيد، سبق المرة بين انه لا يفنى ولا يبيد باي اعتبار؟ باعتبار الافراد ولا باعتبار الجنس؟ الجنس اعتبار ايش الجنس. قال تعالى اكلها دائما وظلها، فما دام ان هذا النعيم لا يفنى اللي هو المستقبل وهذا من الحوادث، فأيضا كذلك الحوادث في الماضي أيضا إيش تنتهي ولا ما تنتهي؟ ما تنتهي. فكما قلنا بدوام الحوادث في المستقبل فنقول بها أيضا في إيش في الماضي، الباب واحد. أما المتكلمون لا، فماذا قالوا؟ قالوا بدوام الحوادث في المستقبل ونفوا إيش دوامها إيش في الماضي. أما الجهم والعلا فماذا قالوا؟ إيش قالوا؟ نحن نفوه هنا. ولهذا قال الجهم بإيش بفناء إيش؟ النار. قال بفناء الجنة وفناء النار، وأيضا إيش العلاف قال إيش بفناء ماذا؟ بفناء حركات أهل الجنة وأهل النار. طيب قال رحمه الله وفضلاءهم المتأخرون، يعني فضلاء الأشاعرة والكلابية. طبعا كلمة الفضلاء الشيخ يستخدمها كثيرا، ويستخدمه هنا وسبق المرة بين شرح التحويل لما ذكر حيرة المتكلمين، قال وابن أبي الحديد من فضلاء الأشعرية المعتزلية كذا، ويستخدمها كما تعرفون الذهب كثيرا في إيش في السير. فهو لما يقال فضلاء يبدو كما يظهر من السياق أنه إيش باعتبار ما عندهم من إيش مما قد يكون عندهم إيش من حق أو صواب، يعني خاصة في هذا السياق. يعني ولا مثل رازي أنتم تعرفون الشيخ حكم عليه بالردة كذلك، والطوسي عفوا الحلي إذا كان هو بالمطهر كما جزم الشيخ، يعني وصف بأوصاف يعني شنيعة في المنهج. قال رحمه الله عن هؤلاء الرازي والآمري والطوسي والحلي معترفون بأنه ليس له حجة عقلية على نفي ذلك. يعني هؤلاء من القوم ومع ذلك يقولون يستدركون على إيش؟ على أسلافهم وأنهم ليس لهم حجة عقلية على نفي ذلك. على نفي ماذا؟ على نفي إيش؟ الصفات الفعلية الاختيارية. قال بل ذكر الرازي وأتباعه أن هذا القول يلزم جميع الطوائف. اللي هو ماذا القول؟ بإثبات إيش؟ الصفات الفعلية. هذا لازم لجميع إيش؟ الطوائف. قال ونصره في آخر كتبه كالمطالب العالية. قال في آخر كتبه يبقى الكلام ما آخر كتب الرازي هنا قال آخر كتبه في موضع آخر قال آخر كتبه إيش؟ أقسام اللذات. أقسام اللذات يعني يحتاج إنه هل هو مثلا هل تعتبر من أواخر كتبه يعني هذا وهذا لكن الشيخ استعمل هذا وهذا في في في يعني في أنه قال مطالب عليها آخر كتبه ومرة قال إيش أقسام اللذات. على كل يعني كون هؤلاء أثبتوا بطلان مذهب أسلافهم هذا يؤكد عبارة سبقا مرت بنا في كلام شيخ الإسلام في الدار في الجزء الأول قال رحمه الله قال لأن رأيت حجة عقلية لمن عارض الشريعة قد انقدح لي وجه فسادها إلا رأيت بعد ذلك من أئمة تلك الطائفة من قد تفطن لفسادها إلى أن قال لأن الله تعالى خلق عباده على الفطرة. فهذه أصبحت قاعدة الشيخ رحمه الله أن أي مقالة فاسدة مردودة عقلا إلا وتجد في نفس الطائفة من إيش؟ من ماذا؟ من يثبت إيش؟ فساده ويظهره كما حصل في هذه المسألة. هكذا في الدرء الأول 76 و300 وفي العاشر 17 و300. طبعا الرازي كما ذكر الشيخ رحمه الله في المطالب العالية ينصر إيش؟ القول بإيش؟ بإثبات الصفات الفعلية وإن شئت فقل دوام الفاعلية. لكن في كتب الأخرى غيرها إيش؟ على مذهب إيش؟ أنا على مذهب القوم في إيش؟ نفي دوام الحوادث. يقول الشيخ رحمه الله وإن قرر الرازي في 40 لو كده اسمه 40 ونهاية العقول امتناع حوادث لا أول لها فهو نفسه اللي هو الرازي قرر وجوب دوام الفاعلية كما في المباحث الشرقية. إذا قرر الآن في أكثر من كتاب المطالب العالية أيضا وإيش والمباحث الشرقية إذا كان كتابا أو هكذا في الدرجة الثامنة 73 و200. وكلام عن المطالب العالية أشار له أيضا في الدرجة الثالث 23. هنا المحقق رحمه الله الدكتور محمد شرف سالم عليه رحمة الله أضاف عندكم هذا السطر اللي بين قوسين أليس كذلك؟ وقال رحمه الله ما بين المعقوفتين ليس في كل نسخ وزدوا ليستقيم الكلام لأن ابن تيمية تكلم أول عن المطالب العالية وهو يذكر دائما أنه آخر مؤلف الرازي وفيه رجع الآراء التي ذكرها في كتبه السابقة وأهمها نهاية العقول. هو يعني ما أثبته المحقق هو له وجه كبير يعني لأنها إذا أثبتناه على ما جاء في المجموع يبقى الكلام إيش؟ يبقى الكلام مشكلة لأنه في نهاية العقول كما مر بنا في كلامه في الدار هو في نهاية العقول إيش؟ يقول إيش بامتناع إيش؟ حوادث الأولى يعني ينفي إيش؟ دوام الحوادث. وطبعا الذي ينفي دوام الحوادث ينفي الصفات إيش؟ الفعلية يعني. لكن فإذا ما أثبتنا ما أثبته المحقق يكون كلام إيش؟ في تناقض يعني. في كتاب المطالب العالية قرر ماذا؟ دوام الحوادث. وفي كتاب نهاية العقول ماذا؟ نعم نفى يعني. فلو ما أثبتنا السطر الذي أثبته المحقق رحمه الله سيكون كلام ماذا؟ متناقض. لما نقول وهو من أكبر كتبه الكلامية الذي سمى واضح الآن. فما أثبت المحقق رحمه الله يعني له وجه وله اعتبار. طيب قال الذي سماه نهاية العقول طبعا هذا الكتاب الذي نهاية العقول الشيخ رحمه الله يقول هذا من أجل كتبه ولما يقول دراسة الأصول الكلام عن الأصول المراد بأصول الدين أصول الاعتقاد. فهو الشيخ يقول أنه هو أجل كتبه ومرة يقول هو عنده عند إيش عند الفخر أجل ما صنفه في الكلام كذا. قال في الدرء الثاني 57 و100 إضافة إلى ما ذكر المحقق من الإحالة. قال ولما عرف زاد قول النبوة لم يعتمد على ذلك مسألة القرآن. طبعا أنتم تعرفون أن الكلابية يقولون أن القرآن إيش ماذا إيش تعريف القرآن عندهم أنه معنى قائم بالذات، فولا يثبت إيش أنه إيش باختيار الله تعالى إيش ومشيئته. قال فإن عمدتهم في مسألة القرآن إذا قالوا لم يتكلم مشيئة القدر قالوا أن ذلك يستلزم حلول الحوادث، فلما عرف سادة الأصل لم يعتمد على ذلك مسألة القرآن. فإن عمدتهم عليه على ماذا؟ عمدتهم على ماذا؟ نفي نفي أن الله تعالى يتكلم باختياره ومشيئته. قال لو قلنا الله تعالى يتكلم باختياره ومشيئته كان إيش؟ لكان محل الحوادث، وإذا كان محل الحوادث هذا إيش؟ يبطل دليلا على إيش؟ إثبات الله تعالى إيش؟ والصانع وأن العالم حادث. قال رحمه الله بل استدل بإجماع مركب وهو دليل ضعيف إلى الغاية، لكن لم يكن عنده في نصر قول الكلابية غيره. هذا الكلام الذي جاء مجملا بيّن الشيخ رحمه الله في الدار، فقرر أي الرازي أن الكلام له معنى غير الإرادة والعلم خلافا للمعتزلة. ومن قال بذلك فهو معنى قديم، من قال به بإثبات الكلام فهو معنى واحد قديم قائم بذات الله. طبعا هذا مذهب من؟ مذهب الكلابية. قال فلو لم يقل ذلك لكان خلاف الإجماع، يعني هو الآن أبطل كلام إيش المعتزلة، فلم يبقى عنده إلا قول إيش الكلابية. فإيش ماذا فعل به؟ أخذ به، لأنه يرى أنه إيش لو تركه لا إيش خالف إيش خالف الإجماع. لأنه يعني مثل ما يذكر الشيخ رحمه الله أن الأشاعرة يعني للأسف الشديد أنهم إيش لما يذكرون المذاهب يذكرون كل المذاهب إلا مذهب إيش إلا مثلا السلف الصالح مثل ما ذكرنا الشيخ الثاني. فهو الآن يعني يمكن كان يستوحش أبو هكذا في نظري، يعني أنه الآن رد على المعتزلة فلم يبقى عنده إلا إيش مذهب إيش الكلابية، فإيش فأثبته بناء على إيش أن هذا هو الإجماع. هذا المقصود بهذه العبارة كذا في الدرجة الثانية 24 و300. وأيضا قضية لما قالوا دليل ضعيف من الغاية بين أيضا في الدرء أيضا كذلك الثاني، وسبق قلنا أن الجزء الثاني هو جله يعني هو في الصفات الاختيارية الثانية 56 و100. قال وكذلك الآمدي ذكر في أبكار الأفكار ما يبطل قولها ما يبطل قولها، وذكر أنه لا جواب عنه، يعني يقول لا بد من إثبات إيش دوام الفاعلية وإثبات إيش أنه يفعل باختياره. قال حتى الحلي بالمطهر خاف ذكر في كتبه أن القول بنفي حلول الحوادث لا دليل عليه، فالمنازع المراد بالمنازع هنا في هذا السياق الذي يمكن إيش الذي يمكن دوام الحوادث أو الذي يمكن دوام الفاعلية ويمكن الصفات الفاعلية، قال جاهل بالعقل والشرع. طيب قال وكذلك من قبل هؤلاء كابي المعالي وذويه، لما يقول وكذلك من قبل إذن إيش أبو المعالي ماذا على أي مذهب يثبت ماذا؟ نعم يثبت دوام هذا. طيب إنما عمدتهم أن الكرامية قالوا ذلك، عمدة الكلابية أن الكرامية قالوا ذلك، يعني قالوا بإيش أن الكرامية قالوا بإيش بالصفات الاختيارية. نعم فبينوا تناقض الكرامية. طبعا لاحظ الكرامية سيأتي كلام الشيخ بعد قليل. الكرامية قالوا أن الله تعالى يتكلم بمشيئته، لكن ماذا قالوا أن الله تعالى تكلم وكان من قبل إيش ليس متكلما، فهم يعني لا لا لا لا يعني جعلوا النوع والأفراد إيش على حد سواء. فقالوا أن الله تعالى كان معطى على الكلام ثم تكلم باختياره ومشيئته سبحانه وتعالى، ويعني ايضا هم لا يتحاشون ان يسموا هذا ايش اعراض، يقولوا يعني تسمى اعراض وتسمى حوادث يعني لا مشكله عندهم، كما انهم يقولون ان الله تعالى جسم لكن يقول جسم ليش لا كالاجسام. فلهذا تجد الاشاعره مثل الرازي وغيره يتهمون الكرم بانهم ماذا ايش أنه إيش مجسمة. ولهذا تجدهم إذا جاء مذهب السلف قالوا مذهب السلف مذهب إيش الكرامية كما جاء في بيان تلبيس الجهمية. ولهذا اتهموا مرة مثلا كما مر بنا في التدورية اتهموا محمود بن سبكتكين بأنه إيش بأنه كرامي لما ناظر إيش مفارق. نعم لما ناظر مفارق وألقمه الحجة. فقال لما قال له رحمه الله محمود قال بين لي الفرق بين هذا الرب الذي تعبده وبين إيش وبين المعدوم. إذا كنت تقول تعالى لا داخل عالم ولا خارجه يعني فأسقط في يد ابن فورك ولا جاء إلى شيخ إيش أبي إسحاق السرايني يعني فأتى بحجتنا يعني أوهم من بيت العنكبوت. قال لو كان الله تعالى يعني موصوف بالعلو كان إيش لكان جسما. أشار له الشيخ رحمه الله. طيب نرجع لكلام الشيخ. قال ويظلم إذا بينوا تناقض الكرامية وهم منازعون فقد غلبوا. ثم قال إن أصلا هذا مذهب السلف قبل أن توجد إيش الكرامية إيش يعني بسنين ولا ابن كرام كان متأخر. قال بعد رحمه الله لكن لما ظهرت الجهمية النفاة في أوائل المئة الثانية. وهذا ذكر الشيخ نفس العبارة في الفتاوى السادس 35 مقصود بالمئة الثانية اللي هم مثل الجهم بن صفوان هلك سنة 28 والجعد قبله. قال ثم ظهرت محنة الجهمية في أوائل المئة الثالثة. طب متى ظهرت المحنة؟ سنة 20 و200 يعني بدأ الامتحان الإمام أحمد في هذه السنة. وفي هذا العام كما يقول حافظ بن حجر رحمه الله يعني إيش استفحلت البدع وتسلط الكفار. وفي تلازم بين الأمرين كما سبق مر بنا والشيخ اعتني به كثيرا أن كلما يعني ظهرت البدع المسلمين كلما إيش استقوى الكفار كلما إيش حصل لهم الإصلاح التمكن. فبقدر ما تظهر البدع يتمكن الكفر الصليبيون والتتار. هذا الشيخ يعني أورد على هذا مثل كثيرة جدا رحمه الله. يقول شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية مبدأ التجهم من المشركين ومبدلة الصابع والكتاب من اليهود والجعد والجهم في أوائل المئة الثانية. نعم هكذا في بيان تلبيس الجهمية الثاني 72 و400. طبعا هنا لما ذكر الشيخ رحمه الله الإمام أحمد ومسألة الكلام الإلهي فهي مرتبطة بموضوعنا بناء على أن القرآن عندهم يعني لما يقول القرآن أن الله تعالى تكلم به بمشيئة واختياره فبناء على أن القرآن عندهم من جملة الأعراض. عند من؟ عند المعتزلة وعند الكلابية عند المعتزلة. المعتزلة هم ينفون الصفات يقولون تعالى منزه عن إيش؟ عن الأعراض. ابن كلاب قال لا الله تعالى نعم منزه عن الأعراض لكن الصفات ليست إيش؟ ليست أعراضا لكن الصفات الفعلية إيش؟ ماذا؟ حوادث. والله تعالى منزه عن إيش؟ عن حلول الحوادث. قال بناء أن يقول شخص بناء على أن القرآن عندهم من جملة الأعراض فلو قام بذات الله لقامت به الأعراض. يقول لو هم يقولون المعتزل لو قلنا الله تعالى يتكلم والكلام صفة قائمة به لكان إيش لكان محلا إيش للأعراض وهذا يلزم من إيش التشبيه. هكذا عندك في الفتاوى السادس 35. ويقول أيضا في مطن آخر وشبهة نفاة الكلام مشهورة أنه معتقد أن الكلام صفة من الصفات لا تكون إلا بفعل من الأفعال القائمة بالمتكلم. فلو تكلم الرب لقامت به الصفات والأفعال وذلك ممتنع لأننا استدللنا على حدوث العالم بحدوث الأجسام. ويقول لو قلنا الله تعالى تكلم بمشيئته أبطلنا دليل إيش أبطلنا دليل أن الله تعالى هو الصانع وأن العالم حادث. أيضا نفس الفتاوى السادس 19 و500. الآن المؤلف رحمه الله يعني يسوق أدلة كثيرة من كتاب الله تعالى يعني قال عنها في الدرنة تبلغ المهين يذكر أمثلة على هذا من القرآن ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كقوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. فهذا بين في أنه إنما أمر الملائكة بالسجود بعد خلق آدم لم يأمرهم في الأزل. وكذلك قوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فإنما قال له كن بعد أن خلقه من تراب لا في الأزل. وكذلك قوله في قصة موسى فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. وقال تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فهذا بين في أنه إنما ناداه حين جاء، لم يكن النداء في الأزل كما يقول الكلابية ويقولون إن النداء قائم بذات الله في الأزل وهو لازم لذاته، لم يزل ولا يزال مناديا له، لكنه لما أتى خلق فيه إدراكا لما كان موجودا في الأزل. لكنه لما أتى خلق فيه إدراكا لما كان موجودا في الأزل. ثم من قال منهم إن الكلام معنى واحد، منهم من قال سمع ذلك المعنى بأذنه كما يقوله الأشعري، ومنهم من يقول بل أفهم منه ما أفهم كما يقوله القاضي أبو بكر وغيره. فقيل لهم: عندكم هو معنى واحد لا يتبعض ولا يتعدد، فموسى فهم المعنى كله أو بعضه؟ إن قلتم كله فقد علم علم الله كله، وإن قلتم بعضه فقد تبعض وعندكم لا يتبعض. فقد علم إن قلتم كله فقد علم علم الله كله. ماشي. إن قلتم كله فقد علم علم الله كله، وإن قلتم بعضه فقد تبعض وعندكم لا يتبعض. ومن قال من أتباع الكلابية بأن النداء وغيره من الكلام القديم حروف أو حروف وأصوات لازمة لذات الرب كما يقوله السالمية ومن وافقهم، يقولون إنه خلق له إدراكا لتلك الحروف والأصوات، والقرآن والسنة وكلام السلف قاطبة يقتضي أنه إنما ناداه وناجاه حين أتى، لم يكن النداء موجودا قبل ذلك فضلا عن أن يكون قديما أزليا. وقال تعالى: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وهذا يدل على أنه لما أكلا منها ناداهما لم يناديهما قبل ذلك. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. فجعل النداء في يوم معين، وذلك اليوم حادث كائن بعد أن لم يكن، وهو حينئذ يناديهم لم يناديهم قبل ذلك. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فبين أنه يحكم فيحلل ما يريد ويحرم ما يريد ويأمر بما يريد، فجعل التحليل والتحريم والأمر والنهي متعلقا بإرادته. وهذه أنواع الكلام، فدل على أنه يأمر بإرادته وينهى بإرادته ويحلل بإرادته ويحرم بإرادته. في سقط من الأخوان أقول ما أثبت المحقق دقيق، ويبدو أن في سبق نظر مو كذا بإرادته بإرادته، ليس كذلك؟ فأسقط صدر تقريبا. نعم. والكلابية يقولون: ليس شيء من ذلك بإرادته، بل هو قديم لازم لذاته غير مراد له ولا مقدور. والمعتزلة مع الجهمية يقولون: كل ذلك مخلوق منفصل عنه، ليس له كلام قائم به لا بإرادته ولا بغير إرادته، ومثل هذا كثير في القرآن العزيز. فصل. وكذلك في الإرادة والمحبة كقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وقوله: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول، وقوله: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وقوله: وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، وقوله: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، وأمثال ذلك أوحينا إليك، وأمثال ذلك في القرآن العزيز. فإن جوازم الفعل المضارع ونواصبه تخلصه للاستقبال، مثل إن وأن، وكذلك إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، فقوله: إذا أراد وإن شاء الله ونحو ذلك يقتضي حصول إرادة مستقبلة ومشيئة مستقبلة. وكذلك في المحبة والرضا، قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإن هذا يدل على أنهم إذا اتبعوه أحبهم الله، فإنه جزم قوله يحببكم الله، جزمه جوابا للأمر وهو في معنى الشرط، فتقديره إن تتبعوني يحببكم الله. ومعلوم أن جواب الشرط والأمر إنما يكون بعده لا قبله، فمحبة الله لهم إنما تكون بعد اتباعهم للرسول. والمنازعون منهم من يقول: ما ثم محبة، بل المراد ثوابا مخلوقا، ومنهم من يقول: بل ثم محبة قديمة أزلية، إما الإرادة وإما غيرها. والقرآن يدل على قول السلف وأئمة السنة المخالف للقولين، وكذلك قوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، فإنه يدل على أن أعمالهم أسخطته، فهي سبب لسخطه وسخطه عليهم بعد الأعمال لا قبلها. وكذلك قوله فلما آسفون انتقمنا منهم، وكذلك قوله إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. علق الرضا بشكرهم وجعله مجزوما جزاء له، وجزاء الشرط لا يكون إلا بعده. وكذلك قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين ويحب المقسطين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ونحو ذلك، فإنه يدل على أن المحبة بسبب هذه الأعمال وهي جزاء لها، والجزاء إنما يكون بعد العمل والسبب. طيب، هذه جملة من الأدلة ذكر المؤلف رحمه الله في إثبات الصفات الفعلية الاختيارية. قال أن تكون مثلا في قوله تعالى فلما جاء نودي أن بورك من في النار، والشيخ ذكر في المنهاج أن من قال إن الله تعالى لم يزل ينادي موسى في الأزل، طبعا هذا على مذهب إيش؟ مذهب من؟ كلاب والأشعري. معناه أن مثلا من قال تعالى مثلا يا موسى إني أنا الله، معناه أن الله تعالى منذ الأزل وهو إيش؟ وينادي يا موسى يا موسى يعني. قال الشيخ ومن قال إنه لم يزل ينادي موسى في الأزل فقد خالف كلام الله مع مكابرة العقل، مع مكابرة العقل هنا. ولأن الله قال فلما جاء هنا، فإذا النداء متى كان؟ هنا بعد هنا. هكذا المنهاج الثاني 80 و300. قال رحمه الله ثم من قال منهم من الكلام معنى واحد، طبعا هذه من السفسطة لما يقول الكلام إيش معنى واحد لا فرق بين الأمر والنهي والخبر والاستخبار، فهذا أقرب ما يقول إيش ليش السفسطة والمكابرة. وأن من قال إن الكلام معنى واحد مثل ما قال الشيخ رحمه الله مثل الذي يقول الوجود واحد إيش بالعين، الذي يجعل الوجود واحد كما هو عند ابن عربي الزنديق، فلا يفرق بين وجود الرب ووجود إيش العبد. قد سبق المرة بنا في التدمرية أن الوجود كلمة الوجود واحد إيش بالنوع هنا. أما الواحد بالعين فهو الذي يختص، لما نقول وجود زيد وجود عمرو وجود الرب سبحانه وتعالى، فهذه من أعظم السفسطة أن يجعل الوجود إيش واحدا إيش بالعين. فالذي يقول الكلام معنى واحد صار نظير قول إيش هؤلاء الزنادقة الذي قالوا إيش أن الوجود واحد بالعين. قال منهم من قال سمع ذلك المعنى بأذنه، لاحظ هو معنى لكن إيش حرف له بصوت، لم يقول معنى، لم يقول سمع ذلك المعنى، المعنى يكون إيش حرف صوت، لا معنى أول مثل ما الواحد يقول إيش المعنى يكون هو يعبر عن الكلام نفساني كذلك. لكن لاحظ الآن كون الأشعري قال سمع ذلك المعنى بأذنه، لا شك أنها أقل انحراف من مقالة إيش القاضي أبو بكر البغلان لما قال بل أفهم منه هنا. فهم الآن القول الثاني معناه صار إيش القرآن هو إيش من الذي عبر به جبريل أو إيش أو محمد على الخلاف الذي إيش بينهم. طيب هذا ذكر الشيخ إن شاء الله في الفتاوى السادس 23 و500. فقيل لهم عندكم هو معنى واحد لا يتبعض ولا يتعدد. طبعا هم الآن لماذا قالوا إنه معنى واحد لا يتعدد؟ كما بين الشيخ رحمه الله كما واضح، لأنه لو قالوا إن القرآن معاني متعددة أو كما جاء في التعبير القرآني أو كما جاء في قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، هم لماذا قالوا بأنه معنى واحد يتعدد؟ إيش خوف من إيش من إثبات ما لا نهاية؟ إثبات ما لا نهاية معنى إيش إنه يلزمهم ماذا؟ إثبات إيش دوام الفاعلية وإثبات إيش دوام الحوادث. قال شيخ الإسلام لم يمكنهم إثبات معاني متعددة خوف من إثبات ما لا نهاية له. هكذا في الدر الثاني 13 و100. الإلزام واضح، فهم يقولون إذا قال إن القرآن معنى واحد أو كلام الله تعالى معنى واحد، فإذا كان موسى سمع كلام الله معناه إنه سمع إيش بين أمرين، أما يقول سبعة كله فمعنى أنه إيش معنى صار يعلم إيش يعلم كعلم الله، وإما نقول إيش يعني سمع بعضه فيلزم ذلك إيش انتقاض المذهب، لأنه يقول إيش يتبعض ولا ما يتبعض، يقول يتبعض. قال الشيخ فموسى فهم المعنى كله وبعضه، فإن قلتم كله فقد علم علم الله كله. وذكر رحمه الله السجزي في رسالته إلى الزبيد رد على من أنكر حرف الصوت، وقال في في في فيها قال حتى لم يبق له كلام من الأزل إلى الأبد إلا وقد فهمه، إلا وقد فهمه من؟ موسى، أو من إيش منح الله إليه. ومعنى أن موسى يعلم إيش؟ غيب، يعلم الغيب، يعلم الغيب كله صلى الله عليه. شوف كيف لوازم هذا القول الفاسد. يقول الشيخ رحمه الله فساد هذا القول اللي هو معنى معلوم بالضرورة من عدة أوجه، منها لما يجعل الأمر عين الخبر، يجعل الأمر إيش عين إيش النهي، مثل ما مر معنا أن قوله تعالى ولا تقرب الزنا مثل إيش وأقيم الصلاة، نعم، ومعنى أن آية الكرسي كسورة إيش المسد، ومعنى أن معاني التوراة إذا عربت فهي ماذا؟ فهي قرآن، هكذا في الدرجة الرابعة 12 و100. قال رحمه الله من قال من أتباع الكلابي بأن النداء غير من كلام القديم حروف أو حروف أصوات لازم النداء كما يقوله السالمية. السالمية سبق المرة بلا شيخ يقول أن السالمية اللي هو أتباع بن سالم أبو الحسن بن سالم، وهذا شيخ قال شيخ أبي طالب مكي، يعني عندنا بن سالم أبو الحسن وعندنا أبو طالب مكي صاحب قوة القلوب، وقال ابن سهل أيضا ينتسب إلى هذه الطائفة سهل بن عبد الله التستوري، لكن الشيخ في موضع يقول انهم اشبه واقرب ايش الى ايش الحنابله، اقرب الحنابله كذا قال في المجموع، يعني هم عندهم تصوف كما ذكر الشيخ، وعندهم قول بحلول خاص، وايضا ذكر ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس ابليس، ايضا عندهم هذا القول الشاذ العجيب في الكلام الالهي الذي اشار المؤلف لما قالوا ايش ان الله تعالى يتكلم بحرف لكن جعل الكلام ايش قديم، نعم قديم قائم بذاته، لكن قالوا هذه حروف ايش يعني يقترن بعضها ايش ببعض، فانت لما تقرا قل والله احد فيقول ايش ما ليست القاف تسبق اللام ولا اللام تسبق الهاء الى اخره، وانما ايش هذا الكلام يقول ايش ماذا يعني دفعه واحده، ولهذا سموا ايش بالاقترانيه، يقول هذا كلام ايش الحروف تكون ايش مقترنه بعضها ببعض فسموا بالاقترانيه. قال كما يقول السالمي وموافقهم يقول انه خلق له ادراكا لتلك الحروف والاصوات، يعني هم احسنوا لما اثبتوا ايش الحرف والصوت، لكنهم اساءوا او انحرفوا لما ايش جعلوا ذلك قائم بذات الرب لما جعلوا ايش باختياره ومشيئته، وقال هذا القول الشاذ ان هذه حروف ايش يعني مقترنه مع بعض. طبعا لاحظ ليش قال مقترنه، لان لو قال ان لا لا لا لا لا يعني انت لما تقرا قل والله احد هذه الايه الاولى ثم الايه الثانيه معناه ان كلام الله تعالى ايش يكون ايش شيئا بعد شيء، فاذا صار شيئا بعد شيء معناه انه صار ايش صار مشيئه اختياره، مثل ما سياتي معنا في حديث اذا تكلم الله بالوحي، وفيه الحديث انه ايش كجر السلسله على الصفوان، وسياتي بكلام الشيخ الان السلسله على الصفوان لما تمر ايش حلقه حلقه شيئا بعد شيء، فايضا كلام الله تعالى هو يتكلم ايش بمشيئه اختياره، نعم، فانت لما تقرا مثلا سوره البقره الف لام ميم ذلك الكتاب فهذا اولها، ولما تقرا لله ما في السماوات والارض هذا ايش في اخره، يكون كلام الله تعالى ايش نعم الله تعالى لما تكلم به هذا الكلام يكون شيئا بعد شيء باعتباره ايش بماذا بمشيئته واختياره، فاول السوره يكون اسبق من ايش من ماذا من اخره كما هو واضح وبين. يقول شيخ الإسلام عن السالمي قالوا باجتماع الحروف مع قدمها، باجتماع ايش معنى اجتماع الحروف؟ انه ايش الاقتران لا يسبق بعضها بعض، والكراميه قالوا باجتماعها مع حدوثها، باجتماعها مع حدوثها، يعني كلهم يثبتون ايش ان الله تعالى يتكلم بحرف، هكذا في الدرب الرابع 11 و100. الشيخ من إلزاماته وإن كان يعني طلنا في هذا لكن مهم، يقول وقد رأيت أنه يلزم من قال باتحاد معنى الكلام، اتحاد معنى الكلام مما يقول إيش أن الكلام إيش هو الأمر والنهي والخبر إيش والاستخبار، وقد رأيت أنه يلزم من قال باتحاد معنى الكلام اتحاد الصفات كلها، معنى اتحاد الصفات كلها معنى إيش الذي يقول أن الأمر هو النهي يلزم من ذلك إيش؟ أن العلم هو القدرة والسمع هو إيش؟ البصر. هذا مذهب من؟ هذا مذهب الفلاسفة الزنادقة الذين جعلوا الصفة هي الأخرى والصفة هي إيش؟ هي الوصوف. فلاحظ الآن كيف أن هذا المذهب يعني يلزم منه ذلك. قال ثم رفعها بالكلية وجعلها نفس الذات. قال وهذا يعود إلى قول القائلين بأن الوجود واحد، ما دام الكلام معنى واحد لا يتعدد، فهذا يؤول إلى القول إيش بأن الوجود واحد واحد إيش بالعين. هكذا أيضا أقول إيش ذكر الحالة نعم الرابع 19 و100. ويقول في الصفدية إن جاز أن يكون الخبر هو الأمر والنهي فجوز أن يكون العلم هو القدرة أو أن تكون الصفات كلها شيئا واحدا. هذا الإلزام يوجه لمن؟ ها؟ لا كل أبي ولا شاعر. وقال الآمدي لا جواب عنه لما ألزم بهذا الإلزام. قال إيش؟ معروف الآمدي كثير إيش؟ كثير التوقف والحيرة. هكذا في الصفدية الثانية 56. طبعا الكلام السالمية كما مر بنا في شرح التحوي أيضا هو مذهب السالمية وأيضا قال به بعض إيش بعض الحديث يعني كما ذكر شيخ الإسلام وذكر أيضا القيم في مختصر الصواعق. قال رحمه الله شيخ الإسلام من قال لا يتكلم إلا بأصوات قديمة أزلية ليست متعاقبة من أهل الحديث، وهذا مذهب من السالمية. قال فجمهور العقلاء يقولون هذا القول معلوم فساد بالاضطرار، وإنما ألجأهم إلى ذلك يعني ليش قالوا أنها ليست متعاقبة وإنما مقترنة اقترانية، وإنما ألجأهم إلى ذلك اعتقادهم أن الكلام لا يتعلق بمشيئة المتكلم. هكذا في الثاني في صفحة الدرة الثاني 15 و100. طيب الآية عندنا واضحة. قال وكذلك في الإرادة والمحبة. نعم فالإرادة والمحبة كما لا أخفى عليكم كل الصفات هي متعلقة بمشيئة واختياره، وهذا يبين لك ان المعتقد الفاسد في الصفات يعني يتبعه ايش لوازم باطله. وسبق المره بنا فيك ومر بكم شرح الطحاويه لما جاء الكلام عن الاستثناء في الايمان، وان ابن كلاب كان يستثني وغيرهم من يعني طوائف يستثنون لكن باعتبارات، فكان يستثني باعتبار ايش يعتبره باعتبار ايش الموافات. وان هذا الماخذ ما قال به احد من السلف ان نعم السلف يستثنون لكن ما أحد كان يستثني باعتبار الموافاة، لكن ابن كلاب ومن تأثر به أو سلك يعني مسك الاستثناء في الإيمان باعتبار الموافاة هو بناء على هذا الأصل الفاسد، وهو أن الله تعالى يحب الصحابة في الأزل قبل إيش؟ قبل إيش؟ قبل أن يسلموا، وهذا كلام فاسد. فالمحبة متعلقة إيش بمشيئته واختياره يعني، فلما يقول واحد أنا مؤمن إن شاء الله فهو باعتبار إيش؟ الإيمان المطلق الإيمان التام. أما الاستثناء باعتبار الموافاة فهذا لم يقل به أحد من السلف، وإنما هذا مبني على أصل فاسد وهو أن الله تعالى لا يصف بإيش بالصفات الفعل الاختيارية، بل أن الله تعالى لما يحب فهذه المحبة إيش في الأزل. يعني معناها مثل هذا الكافر عندك الآن كافر موجود الآن مثلا في الرياض بعد 10 سنين إيش سيسلم، وهم يقولون أن هذا الكافر إيش يحبه الله، أن الله تعالى يحبه ويحب الله منذ الأزل. نعم أو مثلا هذا شخص مثلا مسلم وقد علم الله بعلم القديم أنه إيش يرتد، فمعنى أن الله تعالى إيش يبغضه إيش منذ الأزل. هذا كله كلام فاسد ترد إيش الأدلة. والله تعالى قال عن أهل مكة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي عدوكم، وفي نفس السورة قال إيش عسى الله أن يجعل بينكم من الذين عاديتم من مودة، وعسى كما قال ابن عباس من الله إيش متحقق واجب. وفعلا هؤلاء الأعداء صاروا ماذا؟ صاروا مؤمنين وصاروا إيش من أوليائه. هذا ذكر الشيخ رحمه الله في الإيمان صفحة 11 و400. يقول محبة الله ورضاه وسخطه وبغض قديم عند الكلابية، ثم هل هو الإرادة أم صفات أخرى؟ لهم في ذلك قولان، وأكثر قدمائهم يقولون إن الرضا والسخط والغضب وحذلك صفات ليست هي الإرادة. لاحظ يعني القدماء أحسن حالة من إيش من جاء بعدهم. وكذلك الولاية والعداوة كلها صفات قديمة أزلية عند الكلاب. قال والله يحب في أزله من كان كافرا إذا علم أنه يموت مؤمنا، كذا في الإيمان صفحة 11 و400. قوله فإن جوازم الفعل المضارع وأنا أخلصه للاستقبال، هذا أيضا ذكره في الدار الرابع صفحة 700. نعم، فهذا كله يعني في تقرير ماذا؟ أن الله تعالى يفعل إيش باختياره ومشيئته. آية تقول إن كنتم تحبون الله، واضح المعنى، والمعنى إيش؟ إن تتبعون يحبكم الله. ومفهوم مخالبة أنه إذا ما حصل اتباع إيش؟ انتفت إيش؟ انتفت محبة الله تعالى. يقول شيخ الإسلام في الإيمان: وجزاء الشر وثواب العمل ومسبب السبب لا يكون إلا قبله ولا بعده، لا يكون إلا بعده. نعم، فإذا وجد الاتباع نعم يحصل إيش؟ المحبة. وإذا انتفى الاتباع انتفت إيش؟ محبة الله تعالى لهم. هذا في الإيمان 23 و400. وإذا تحدث عن الشيخ في الدر الثاني 24 و100، قالوا معلوم أن جواب الشرط والأمر أن يكون بعده ولا قبله، هذا بين. إلى أن قال: والمنازعون منهم اللي هم الكلابية ولا شاعر يقولون ما ثم محبة. طبعا لا يثبتوا المحبة، لأن يكون محبة إيش؟ أما رقة ولا إيش؟ أن المحبة إيش؟ هي مناسبة بين المحب والمحبوب، ولا مناسبة بين القديم إيش؟ والمحدث. بل المراد ثوابا مخلوقا. نعم، هنا المحبة مثل ما مرينا في مر بكم في التدورية، إما أن يفسرونها بالإرادة، وإما يفسرونها بإيش؟ بالمخلوقات. إما يقول محبة إرادة للعام، والبغض إرادة الانتقام، فيرد المحبة إلى صفة إيش؟ الإرادة التي إيش؟ هو يثبتها. لهم تأويل أسوأ من هذا، وهو أن يفسر الصفة بإيش؟ بالمخلوقات، فيقول المحبة الثواب والبغض إيش؟ العقاب. يفسر المحبة مثلا بالجنة، أو الغضب والسخط بإيش؟ بالنار. فلما أسفونا، هذا أيضا واضح إثبات الغضب. نعم، انتقلوا، هذا أيضا في رد عليهم، لأنهم أحيانا يفسرون الغضب إيش؟ بالانتقام. فهنا الآية بيّنت لا، أن أن أن أن أن أن أن أن الغضب إذا غضب الله عليهم إيش؟ حصل إيش؟ الانتقام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان عند قوله تعالى: قد رضي الله عن المؤمنين، بين أنه رضي عنهم هذا الوقت. فإن حرف إذ، طبعا حرف إذا لما يستقبل، حرف إذا حرف إذا كما مر بنا ظرف لما يستقبل، حرف إذا إذ يعني يكون إيش؟ الماش لما مضى. قال: فإن حرف إذ ظرف لما مضى من الزمان، لأن الآية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون، يعني معنى هذا وقع لما وقع وقع. وأما ما كان مستقبلا فيكون إيش؟ بإذا كما سبق. قال: بين حرف ظرف لما مضى من زمان، فعلم أنه ذاك الوقت رضي عنهم بسبب ذلك العمل وأثابهم عليه. والمسبب لا يكون قبل سببه، والموقت بوقت لا يكون قبل وقته. وإذا كان راضيا عنهم من جهة، فهذا الرضا الخاص الحاصل ببيعة لم يكن إلا حينئذ. إن قد يقول قائل: الله تعالى راضي عنهم، أليس كذلك؟ لكن الكلام عن الرضا إيش؟ هذا الرضا الخاص الذي جاء إيش في آية إيش؟ لقد رضي الله عنه. فهذا الرضا الخاص ما حصل لإيش؟ إلا متى؟ إلا عقب إيش؟ إلا عقب هذه البيعة. وذكر عندك حديث لما أهل الجنة يدخل الجنة أن الله يقول: حل عليكم رضواني. قال: وهذا يدل على أنه في ذلك الوقت حصلهم هذا الرضوان الذي لا يتعقبه سخط أبدا، ودل على أن غيره من الرضا قد إيش؟ قد يتعقبه سخط، قد يرضى تعالى عن فلان يعني لأنه فعل ما يرضي الله، ثم يعقب ذلك إيش؟ سخط لوجود إيش؟ سببه أو مقتضاه. كذا في الإيمان 23 و400 و424. فصل: وكذلك السمع والبصر والنظر. قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. هذا في حق المنافقين، وقال في حق التائبين: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فقوله فسيرى الله دليل على أنه يراها بعد نزول هذه الآية الكريمة. والمنازع إما أن ينفي الرؤية، وإما أن يثبت رؤية قديمة أزلية فقط. وكذلك قوله: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، ولام كي تقتضي أن ما بعدها متأخر عن المألول، فنظره كيف يعملون هو بعد أن جعلهم خلائف. وكذلك قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاورهما. أخبر أنه يسمع تحاورهما حين كانت تجادل وتشتكي إلى الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم، فجعل سمعه لنا جزءا وجوابا للحمد جزاء جزاء. فجعل سمعه لنا جزاء وجوابا للحمد فيكون ذلك بعد الحمد. والسمع يتضمن مع سمع القول قبوله وإجابته. ومنه هو جزاء عندكم مجوع لأن ما أثبته. ومنه قول الخليل إن ربي لسميع الدعاء، وكذلك قوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. والعقل الصريح يدل على ذلك، فإن المعدوم لا يرى ولا يسمع بصريح العقل واتفاق العقلاء، لكن قال من قال من السالمية إنه يسمع ويرى موجودا في علمه لا موجودا بائنا عنه، ولم يقل أحد إنه يسمع ويرى بائنا عن الرب. فإذا خلق العباد وعملوا وقالوا فإما أن نقول إنه يرى أعمالهم ويسمع أقوالهم، وإما لا يرى ولا يسمع، فإن نفي ذلك تعطيل لهاتين الصفتين وتكذيب للقرآن وهما صفات كمال لا نقص فيه. فمن يسمع ويبصر أكمل ممن لا يسمع ولا يبصر. والمخلوق يتصف بأنه يسمع ويبصر، فيمتنع اتصاف المخلوق بصفات الكمال دون الخالق سبحانه وتعالى. وقد عاب الله تعالى من يعبد من لا يسمع ولا يبصر في غير موضع، ولأنه حي، والحي إذا لم يتصف بالسمع والبصر اتصف بضد ذلك وهو العمى والصمم، وذلك ممتنع، وبسط هذا له موضع آخر. وإنما المقصود هنا أنه إذا كان يسمع ويبصر الأقوال والأعمال بعد أن وجدت، فإما أن يقال إنه تجدد شيء، وإما أن يقال لم يتجدد شيء. فإن كان لم يتجدد وكان لا يسمعها ولا يبصرها، فهو بعد أن خلقها لا يسمعها ولا يبصرها، وإن تجدد شيء فإما أن يكون وجودا أو عدما. فإن كان عدما فلم يتجدد شيء، وإن كان وجودا فإما أن يكون قائما بذات الله أو قائما بذات غيره. والثاني يستلزم أن يكون ذلك الغير هو الذي يسمع ويرى، فتعين أن ذلك السمع والرؤية الموجودين قائم بذات الله، وهذا لا حيلة فيه. والكلابية يقولون في جميع هذا الباب المتجدد هو تعلق دون الثانية تعلق بينه. والكلابية يقولون في جميع هذا الباب المتجدد هو تعلق بين الأمر والمأمور، وبين الإرادة والمراد، وبين السمع والبصر والمسموع والمرئي. فيقال لهم هذا التعلق إما أن يكون وجودا وإما أن يكون عدما. فإن كان عدما فلم يتجدد شيء، فإن العدم لا شيء، وإن كان وجودا بطل قولهم. وأيضا فحدوث تعلق هو نسبة وإضافة، من غير حدوث ما يوجب ذلك ممتنع، فلا تحدث نسبة وإضافة إلا بحدوث أمر وجودي يقتضي ذلك. وطائفة منهم ابن عقيل يسمون هذه النسب أحوالا. والطوائف متفقون على حدوث نسب وإضافات وتعلقات، لكن حدوث النسب بدون حدوث ما يوجبها ممتنع، فلا تكون نسبة وإضافة إلا تابعة لصفة ثبوتية كالأبوة والبنوة والفوقية والتحتية والتيامن والتياسر، فإنها لا بد أن تستلزم أمورا ثبوتية. وكذلك كونه خالقا ورازقا ومحسنا وعادلا، فإن هذه أفعال فعلها بمشيئته وقدرته، إذ كان يخلق بمشيئته ويرزق بمشيئته ويعدل بمشيئته ويحسن بمشيئته. والذي عليه جماهير المسلمين من السلف والخلف أن الخلق غير المخلوق، فالخلق فعل الخالق والمخلوق مفعوله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بأفعال الرب وصفاته، كما في قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فاستعاذ بمعافاته كما استعاذ برضاه. وقد استدل أئمة السنن كأحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق بأنه استعاذ به، فقال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل منه. فكذلك معافاته ورضاه غير مخلوق لأنه استعاذ به. والعافية القائمة ببدن العبد مخلوقة، فإنها نتيجة معافاته. وإذا كان الخلق فعله والمخلوق مفعوله، وقد خلق الخلق بمشيئته، دل على أن مع الخلق فعل يحصل بمشيئته ويمتنع قيامه بغيره، فدل على أن أفعاله قائمة بذاته مع كونها حاصلة بمشيئته وقدرته. وقد حكى البخاري إجماع العلماء على الفرق بين الخلق والمخلوق، وعلى هذا يدل صريح المعقول، فإنه قد ثبت بالأدلة العقلية والسمعية أن كل ما سوى الله تعالى مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن، وأن الله انفرد بالقدم والأزلية. طيب معلش أخوان، يمكن بعض الأخوات بينصرف أنا أعتذر لكم الدرس القادم قد ما يمكن تهيأ لي ونستبيحكم العذر الأسبوع القادم فقط، وأعدنا ردتم معوضة في أي ساعة من النهار فلا الأمر لكم. طيب، قال رحمه الله: وكذلك السمع والبصر والنظر. لا يخفى عليكم أن السمع والبصر هو من الصفات ماذا؟ الذاتية والفعلية؟ ذاتية. هو من الذاتية، لكنه يأتي بمقام يكون متعلقا ايش؟ يعني باختيار ومشيئته، كما في قضية العلم. العلم هو صفة ذاتية، لكن أيضا هناك علم ايش؟ متعلق بايش؟ بمشيئته واختياره، هذا الذي ينازع فيه الأشاعرة. فالأشاعرة لا ينكرون العلم القديم الأزلي، يثبتونه كما لا يخفى لكن الكلام العلم الذي جاء معلقا ايش؟ بحوادث، مثل ما عندك مثلا في قوله تعالى سوق المرة بنا مرارا، وذكر الشيخ انه جاء في 14 دليل، كقوله تعالى مثلا ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم. هذه يعني يتحدث عن المؤلف رحمه الله. فاهل السنه يثبتون العلم القديم الازلي، ويثبتون العلم ايش؟ هذا العلم اللي يسميه الشيخ ايش؟ تجدد ايش؟ افعال الله، تجدد افعال الله تعالى. فنثبت هذا ونثبت هذا. الغلاة القدرية لا يثبتون العلم كله كما تعرفون، ينكرون العلم وأن الله تعالى لا يعلم الشيء بعد وقوعها. الأشاعرة يثبتون العلم القديم الأزلي، أما هذا فإيش؟ فإنه ماذا؟ لا يثبتون، وإنما يقولون ما قد علمه في الأزل صار إيش؟ ماذا؟ صار واقعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في المجموعة العادية، يقول: لفظ العلم في الأصل إنما يقتضي معرفة المعلوم، ثم قد يكون من لوازم ذلك ما يقتضيه العلم من محاسبة الشخص ومجازاته. يعني المقصود أن الشيخ رحمه الله يحتفي بدلالة إيش؟ الاستلزام، وأن دلالة عظيمة في فهم النصوص، مثل ما أمر بنا لما يقول تعالى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا. فهذه فيها إيش؟ محاسبة الشخص ومجازاته وعقوبته. وحين العكس تأتي مقام إيش؟ الامتنان، في مقام التسلية، كما قال الله تعالى عن النبي: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنه لا يكذبونك. إلى أن قال الشيخ: وكذلك السمع والبصر، مثل قوله قد سمع الله، لما قال لقد سمع الله قول التي تجادلك، صار في مواساة لخولها، أليس كذلك؟ لكن لما قال الله تعالى لقد سمع الله قول الذي قال إن الله فقير، هذا في مقام إيش؟ مجازات وتهديد. وقل اعملوا، كما مر بين النهجاة حق المنافقين، سير الله منكم رسوله. قال: فالمقصود لوازم ذلك من إحصاء ذلك والجزاء عليه، كما يعنى بالنظر نظر الرحمة والمحبة. يعني لما قال في العهد مثلا ثلاثة لا ينظر الله إليهم، نفى أي نظر؟ نظر الرحمة إيش؟ والمحبة. كذا المجموعة العالية الجزء الأول 80، وهو نفس الشيء في جامع المسائل. الثالث 66 و100. قال: والمنازع إما أن ينفي الرؤية وإما أن يثبت رؤية قديمة أزلية. وسبق المر بنا كلام المحاسبي في فهم القرآن الذي نقل في الإسلام بالعموية، وأنه على هذا المذهب ممن يبقي على طريقة الكلام في إنكار الصفات الفعلية الاختيارية. وعندما مثلا يأتي مثلا مثل هذه الآيات وإذا أردنا أن نهلك قرية، يقول إذا أردنا، فيقول إيش المراد؟ إيش وقت إيش المراد؟ وليس إيش وليس ثمة إرادة، لأن الإرادة عنده إيش ماذا؟ قديمة أزلية. يعني نفس الكلام مثلا قد سمع الله، يعني فيقول هنا أن المراد إيش؟ أن هذا صار واقعا. أما أنه مثلا إثبات حدوث السمع وبصر اللي هو تجدد هذا، فهذا إيش ينفيه ابن المحاسب باعتباره يعني يقول لو أثبتنا ذلك لكان الله تعالى إيش لكان صفاته إيش حادثة. الشيخ ذكر كلام المحاسب وتعقب في الدرة الثانية 47 والفتاوى السادسة 87 و100. طيب، إذا قال الله سمع الله، سمع الله طبعا السمع بمعنى إيش؟ إجابة. نعم، الإجابة هنا. والسمع اللي هو إدراك المسموعات، هذا أصبح إيش؟ أصبح ماذا؟ ذاتية. لكن لما قال إن نحن نقول في الصلاة سمع الله، فهنا بمعنى إيش؟ وكما قال الشيخ عبارة دقيقة، قال إيش يتضمن؟ هو لا شك أن أن أن أن, أن السمع هو إدراك المسموعات، لكن إيش؟ تضمن هنا إيش؟ المعنى الأشرف هو إيش؟ الاستجابة. ومنه قوله تعالى: وفيكم إيش؟ وفيكم سماعون. إيش معنى سماعون؟ أي ماذا؟ أي مستجيبون. أي مستجيبون. هذا الذي حرر شيخ الإسلام وتعقب من قال إيش؟ لما قيل له إيش؟ في مجموعة قال أحدهم باعتبار القرآن فيه كل أمثال العرب، فقال أحدهم: أين هذا المثل؟ أين هو في القرآن؟ للجدران إيش؟ أذان. فاحتج إيش بإيش؟ وفيكم سماعون لهم، باعتبار أن السماعون هم إيش؟ هم إيش؟ الذين يعني يسترقون السمع. فتعقب الشيخ له وأن المراد بذلك إيش؟ وفيكم سماعون لهم، أي مستجيبون، يعني أنتم يا معشر المؤمنين فيكم من إيش؟ من يسمع ويستجيب إيش؟ لمن؟ للمنافقين. وهذا يبين لك يعني صراع فيها إيش؟ يعني أن أمر النفاق شنيع. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم أعمق الأمة إيمان وبر، يعني قد يعني يحسبهم أنهم يعني يتأثرون ويستجيبون ويقبلون المنافقين، بالك إيش بمن جاء بعدهم؟ والله المستعان. طيب، نرجع لكلام المؤلف رحمه الله. هنا نفس الكلام: إنني معكم. لما تنظر المعية هنا كما لا أخفاك، معية إيش؟ خاصة. والمعية الخاصة هي متعلقة بمشيئته، لكن لما تنظر المعية العامة فهي أقرب ما تكون الصفات إيش؟ الذاتية. لكن المعية الخاصة: إن الله مع الذين اتقوا واصبروا إن الله مع الصابرين، فهي واضح أنها متعلقة بصفات الفعل والاختيار. فمن تحلى بالصبر حصلت له إيش؟ حصلت له هذه المعية. وإذا انتفى عنه الصبر انتفت عنه إيش؟ هذه المعية. قال: والعقل الصريح يدل، والعقل الصريح يدل على ذلك، فإن المعدومة لا يرى ولا يسمع. أي نعم، هذا مما يرد به عليهم. لكن قال من قال من السالمي إنه يسمع ويرى موجودا في علمه، هذا طبعا سفسطة، يعني إن ما قد علمه الله تعالى يبقى إيش موجودا ليس موجودا، ما علمه في الأزل هل هو موجود الآن؟ قد علم الله تعالى أنه مثلا بأن الناس يعني سيمرون على الصراط، طيب هل هذا صار موجودا؟ لا، ليس موجودا. فلا يرى ولا يسمع إلا إيش؟ إلا متى؟ إلا بعد إيش؟ بعد أن يقع ويحصل. قال: فإما أن نقول أنه يرى أعمالهم ويسمع أقوالهم كما هو عليه مذهب السلف، وإما لا يرى ولا يسمع، فإن نفي ذلك تعطيل لهاتين الصفتين. عندكم أربعة. فإن نفى ذلك فهو تعطيل لهاتين، اللي هو إيش صفة إيش؟ السمع والرؤية وتقييمنا. وما صفتك ما لا نقص فيه، من يسمع ويبصر أكمل من لا يسمع ولا يبصر. على كل، يعني كما قال الشيخ رحمه الله في الدار، يقول: ثبت بصريح العقل واتفاق العقلاء وجوب تجدد الإضافات له، وجوب تجدد الإضافات له لمن؟ لله تعالى سبحانه. كذا في الدرجة العاشر صفحة 20. الكلام عن تجدد أفعال الله يعني نذكر بعض الحالات، لأن الموضوع يطول. أشرنا في الدرجة الأول 80 و300، والثاني 45 و220 و100، والعاشر 79 و100، والتاسع 94 و300. هذا مسألة الله. وفي الرد المنطقيين 69 و400. هذه تقريبا يعني من الحالات على هذا. وطبعا الشيخ له رسالة بعنوان تجدد أفعاله موجودة في إيش؟ في جامع الرسائل. قالوا إنما المقصود أنه إذا كان يسمع ويبصر أقوال الأعمال بعد أن وجد، فإما أن يقال تجدد شيء، وإما أن يقال لم يثد شيء. هذا الكلام أيضا جاء أيضا في الدرة الثاني 41 و200. يقول وإن تجدد شيء فإما أن يكون وجودا أو عدما، فإن كان عدما لم يتجدد شيء. طبعا لاحظوا الآن هم يعني بعضهم يقول انه تجدد لكن ما فيش، انما ايش ماذا معدوم مثل ما يقول الكلابية. يعني يقول هناك ايش كما يعبرون ايش بان ما علمه صار ايش موجودا، فهي ايش يجعلونها علاقه ايش عدميه ليست علاقه ايش وجوديه. كل هذا فرارا من ايش اثبات ايش الصفات ايش الفعليه الاختياريه. قالوا ان كان وجودا فاما ان يكون قائما بذات الله، وإما أن يكون قائم بذات غيره. والثاني إذا كان قائم بذات غيره يستلزم أن يكون ذلك غيره هو الذي يسمع ويرى، فتعين ذلك السمع والرؤية الموجودين قائم بذاته. هذا الدليل العقلي، وسيكرره أيضا المؤلف في موطن آخر. يقول الشيخ رحمه الله في الدرء في تقرير المسألة، يقول من تأول أن المتجدد إنما هو المفعول المخلوق فقط من غير تجدد فعل، يعني من غير تجدد قام إيش الرب، قال كان بمنزلة من يتأول نصوص الإرادة والحب والبغض على أن المتجدد ليس أيضا إلا المخلوقات التي تراد وتحب. يلاحظ كلام الشيخ، الشيخ أنتم عارفين تذكرون مر بنا في التدورية القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، فهذا الأصل الشيخ يطوعه ويصبه بعدة صياغات. فيقول أنتم الآن يا معشر الأشاعرة في موضوع الإرادة مثلا يعني تثبتون الصفة هذه، نعم. فيقول الشيخ رحمه الله هنا لو كان المتجدد هو المفعول المخلوق فقط من غير تجدد فعل، من غير فعل ايش قام به، فهذا يلزم من ماذا ان ان ان, أن تؤول اراده على انها ماذا التي قامت ذات الله انها تتعلق بايش بماذا بالمخلوقات، لا ان ثمه اراده ايش قائمه بذات الله تعالى. هكذا في الدرة الثانية صفحه 22 و100. طيب قال والكلابي يقولون في جميع المتجدد هو تعلق بين الأمر والمأمور، بين الأمر وبين الإرادة والمراد، وبين السمع والبصر والمسموع والمرئي. لكن هذا التعلق هو أمر إيش يعتبرون إيش أمر عدلي، ما قام بالله تعالى إيش صفة وجودية، ولكن ما قد علمه صار إيش صار ماذا صار إيش صار موجودا. وهذا يبين إنه على كلامهم إنه لما قال تعالى فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أنه الآن استوى الأمر، صار ما في فرق بين العلم القديم الأزلي وبين هذا العلم إيش الحادث. وهذا مردود، لأن العلم القديم الأزلي هل يترتب عليه الثواب والعقاب؟ لا، الذي يترتب عليه الثواب والعقاب ولا إيش العلم إيش المتعلق بمشيئة واختياره. وهذا سبق المرة بينه ذكر الشيخ رحمه الله في الرد المنطقيين. قال رحمه الله فيقال هذا، قال وأيضا في حدوث تعلق هو نسبة وإضافة من غير حدوث ما يجب ذلك ممتنع. قال فلا تحدث نسبة وإضافة إلا بحدوث أمر وجودي يقتضي ذلك. فهذا كله من أجل تقرير ماذا أنه أن هذه نسبة لابد أن تكون إيش أمرا إيش أمرا وجوديا. قال وطائف منه بن عقيل، بن عقيل يسمي هذه النسب يسميها إيش أحوال، على طريقة من الذي حدث الأحوال؟ أبو هاشم. ويعني ابن عقيل كما أخبركم أن بعض الشيوخ كانوا من إيش من المعتزلة أبو الوليد والثاني منهم ابن التبانة وكذا، يعني كان بعض شيوخ المعتزلة وتأثر بهم. والأحوال التي عندها بها هاشم كما مر بنا أنها من الأحوال إيش التي تعتبر إيش من ماذا من المستحيلات، لكن أحيانا قد تجد بعض الصفات يثبتون، يعني كما قال شيخ الإسلام هناك من يثبت الصفات والأحوال، هناك من يثبت الصفات وينكر الأحوال، هناك من يثبت الأحوال وينكر إيش الصفات. فأحيانا يكون الكلام في الأحوال كما هو الكلام مثلا في إيش قضية إيش الفرق بين ما في الأذان وبين ما في إيش الآية، هذا الأمر فيه يعني يسع وذكر التدوري يرحمك الله. لكن أحوال أبي هاشم اللي لا موجودة والمعدومة هذه كلها تعتبر من إيش ماذا مما إيش لا حقيقة، إيه نعم مما يقال عنه ولا حقيقة له، معقولة تدنو من الأفهام الحال عند البهشمي إلى آخره. قال والطائف متفقون على حدوث نسب وإضافات وتعلقات. أشوف تحدث عن هذه في الفتاوى السادس عشر صفحة 500. بعضهم يقول إن هذه أن ما يحدث هو من باب الإضافة. فالشيخ يقول لو قلنا إنه من باب الأمور الإضافية، فالأمور الإضافية إيش؟ ماذا؟ تستلزم إيش؟ أمور وجودية. إيش معنى الأمور الإضافية؟ الأمور الإضافية مثل ما ذكر عندك مثلا الأبوة والبنوة إلى آخره، يعني هي صفات إضافية شخص واحد. يعني فمثلا هذا الشخص زيد يعني هو أب باعتبار، صح لا؟ وابن باعتبار وأخ باعتبار، والشخص هنا لا ليش؟ واحد المتعدد واحد، فهو باعتبار أو بإضافة يكون أب، وباعتبار إضافة يكون إيش ابن، وباعتبار إضافة يكون جد، هذا كله يمشي يعني هو شخص واحد. لكن تبقى أن هذه الأمور الإضافية لا بد أن تستلزم إيش أمور إيش وجودية، يعني حتى لو قلنا أمور إضافية فهذه الأمور الإضافية تستلزم إيش أمورا وجودية. طيب لعلنا نقف عند هذا، عندنا بعض التعليقات لعلنا نكمل إن شاء الله في درس أسبوع ما بعد القادم بالله التوفيق. وأنا أعتذر مرة ثانية على هذا التأخير، بالله التوفيق وصلى الله عليه وسلم. شيء عارض شجعتهم تقول لك اليوم انت خلف على الدرس.